بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخذنا في الدروس الماضية أو في الدرسين الماضيين مفاتيح البحث في الأمهات، ثم مفاتيح البحث في الكتب العشرة التي جمع أطرافها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذه الكتب تعد يعني في الجملة 15 أما، ومع الزوائد 16 بزوائد عبد الله بن أحمد على مسند الإمام أحمد. أما الأمهات الست فمعروفة لديكم، وأما العشرة فمن يذكرها لنا التي تم الحافظ بن حجر بجمع أطرافها في إتحاف المهرة؟ نعم، مسند الشافعي، شرح معاني الآثار، ومستدرك الحاكم. أحسنتم. أين إذا أردنا أن نعرف رموزها فمن أين نستخرج رموزها؟ في إتحاف المهارة. أين؟ في أي موضع تراها؟ في أسفل الصفحة، في أسفل الصفحة. كذلك أيضا في تحفات الأشراف في أسفل الصفحة، لا بأس. هذا حل رموز إتحاف المهارة. نعم. طيب، ماذا جمع الحافظ بن حجر في هذا؟ يعني هل خص ذكر الأحاديث فقط، أم جمع كل ما فيها من أحاديث ومراسيل ومقاطيع وموقفات؟ نعم، عندك عبد الرحمن. الحافظ بن حجر هل خص جمع يعني الأحاديث المرفوعة فقط، أم جمع كل المرفوع والموقوف والمقطوع؟ جمع كل ما في هذه الكتب، يعني مثله مثل المزي في تحفة الأشراف، جمع كل ما في هذه الكتب من مرفوع ومن مرسل ومن موقوف ومن مقطوع. أين تبحث المراسيل؟ في المجلدات الأولى أو في وسط الكتاب أو في آخرها؟ في أواخرها، وترتيبها على حروف المعجم، وترتيبها على حروف المعجم، ثم كذلك الموقوفات، ثم المقطوعات، لا بأس. الطبعات، هل أي طبعة ممكن أن ترجع إليها، أم هناك طبعات يعني عند أخينا نعمان؟ يعني الطبعات كثيرة، ولكن هناك طبعات معتمدة في العزو، هناك طبعات معتمدة في العزو. ينبغي للباحث أن يعزو إلى ما اعتمد عليه، فإن خرج الطبعة كان مثلا المعتمد عليه فيها سقط وفيها تصحيف وفيها أخطاء، وخرج الطبعة محققة يعني متقنة، عزا إليها. وأهل العلم الذين يخرجون الطبعات المعتمدة يربطونها بالطبعات القديمة على الحواشي حتى يستفيد الباحث من الطبعتين ومن الكتابين. هذا منهج العلماء رحمهم الله وغفر لهم، لا بأس، بارك الله فيكم. هذان كتابان من كتب البحث المهمة، وكما أسلفت لكم هذه مجرد مفاتيح يسيرة، وإلا لو جئنا نتكلم عن كل كتاب منهجيته وماذا فيه وما إلى ذلك، هذا يستدعي زمنا طويلا. ولكن هذه المفاتيح وهذا هو الأصل، ثم الباحث ينطلق فيتعرف على الكتب ويتعرف على أصولها وما يتعلق بها بسهولة بحمد الله تعالى. الكتاب، هذنا كتابين أليس كذلك؟ الكتاب الثالث، كتابنا اليوم الكتاب الثالث على نفس الطريقة الأولى التي هي إذا توفر لدى الباحث طرف الإسناد، إذا توفر لدى الباحث طرف الإسناد، وطرفه من جهة الصحابي التابع إلى الصحابي. فإذا توفر عند الباحث في كتاب معين، في سؤال، في قضية، في مسألة، توفر عنده طرف الإسناد، فيبحث في هذه الكتب. أخذنا الكتاب الأول تحفة الأشراف واشتمل على الأمهات الست المشهورة، ثم أخذنا إتحاف المهرة واشتمل على 10 من الأمهات المشهورة، إتحاف المهرة بأطراف 10 المسانيد 10، وهو كتاب من أنفس ما ألفه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغفر له، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف 10. طيب، كتابنا اليوم للحافظ الشهير ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الثالث جامع. قال الكتاب الثالث جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن طريق، للحافظ ابن كثير أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، توفى سنة 774، وجمع فيه الكتب الستة ومسند أحمد. إذن كرر ما أخذنا، كرر ما في تحفة الأشراف، وزاد مسند أحمد، وزاد على هذا مسند البزار أحمد بن عامر بن عبد الخالق العتكي، توفى سنة 292، ثم مسند أبي يعلى أحمد بن علي المثنى الموصني المتوفى سنة 307. كذلك أضاف المعجم الكبير للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب رحمه الله المتوفى سنة 360. طيب كيف ترتيبه؟ رتبه على مسانيد الصحابة، رتبه على مسانيد الصحابة. هذا الكتاب حفظكم الله ورعاكم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمته أنه قصد أن يجمع الأمهات التي تدور عليها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصد من ذلك أن يكون مسندا له لأنه يسندها بأسانيد لنفسه أصلا برواياته، أيضا يثري كتبه، يثري كتبه ومؤلفاته، فله كتاب البداية والنهاية، وله كتاب التفسير، وله كتاب الأحكام الكبرى. هذه الكتب قال أنا جئت أجمع كتب السنة، وما كان متعلق بالتفسير أضعه في التفسير، وما كان متعلق بالتاريخ أضعه في التاريخ، وما كان متعلق بالفقه أضعه في الأحكام الفقهية. وكان أحب هذه الكتب الثلاثة هو إيش؟ الأحكام الكبرى. وكتب الله يعني، ولذلك تجد أن كتب ابن كثير ثرية بالعلوم بالآثار بالأحاديث بالدلائل، لأنه اهتم بنفسه، اهتم بنفسه، فجعل هذا العمل كله مع ما كان يشغله من أمور أخرى رحمه الله وغفر له. وكما ترون أثر هذه الكتب، بس كتب الله أن التفسير هو الذي يحفظ، وأن البداية والنهاية تحفظ، وأن كتاب الأحكام ما عندنا منه إلا قطعة من أوله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. لكن ألفت النظر لإخواني حفظهم الله أنه عالم كبير، ومع ذلك أجهد نفسه، لم يقل أطراف الستة قد جمعه من شيخي المزي، هو شيخه وهو متزوج بابنته، متزوج ابن كثير بابنت المزي، ما قال قد جمعهم شيخي المزي في شرف أنا إيش أفعل، جمعهم بأسانيده بالأسانيد والمتون. وكم مكث يكتب، وطبع اليوم في 36 مجلد مع خرم فيه في آخره ما وجدوها المخطوطات. طيب، فهذا يعني ينقدح في ذهن طالب العلم أنه ينبغي أن يشارك كما شارك هؤلاء، ما قال يكفي هذا وأنا أعمل عمل آخر، وجعل ذلك العمل يسري كتبه الأخرى، وفقنا الله إياكم. طيب، من فوائد الكتاب إلى اليوم، لأن الكتاب لم يخدم، الكتاب لم يخدم خدمة كافية، جامع المسانيد الحافظ كثير لم يخدم خدمة كافية، جزا الله خيرا من أخرجه، وهو الدكتور قلعجي عبد المعطي. لكن الكتاب فيه سقوطات لا شك، وأيضا الفهرسة مهتم به، وضع فهارس في الأخير دقيقة بحيث يسهل الاستفادة من الكتاب، لكن الكتاب مرتب على مسانيد الصحابة، ترجع إلى فهرس كل كتاب وتراجع الحديث، يستفاد منه أحكام ابن كثير، يحكم على بعض الأحاديث بالتفرد بالغرابة بالصحة بكذا، هذا يستفاد منه. الأمر الثاني، يستفاد الساقط من معجم الطبران الكبير، لأنه أضاف لنا في كتابه هذا مسانيد الصحابة، هذا أضاف معجم الطبراني الكبير، والمعجم الطبراني الكبير المجلدات الأخيرة حصل فيها سقوطات في المطبوعات الآن، حصل فيها سقوط، فممكن تستدرك من كتاب جامع المسانيد للحافظ ابن كثير، هذا من فوائده. أيضا نقل فيه مسند أبي يعلى، ومسند أبي يعلى له مسندان، المسند الكبير والمسند الصغير. عندنا الآن المتوفر بعيد الناس الصغير، والمسند الكبير يعني ذهب إلى حد التاريخ. الحافظ ابن كثير ينقل منه، ولذلك تجد في التفسير يقول قال أبو يعلى، وتجد المعلق والمحلل يقول لم أجده في المطبوع، معنى أنه في الكبير، فقد تجده أحاديث من الكبير في هذا الكتاب النافع. فمع طول البحث إن شاء الله والنظر يستفيد طالب العلم منه فائدة كبيرة. أيضا من الفوائد فيه أن المحقق رحمه وفقه الله أو رحمه الله ظهر نقد مات، أيضا عزا في الحواشي إلى الكتب برأسها، يعني ربما عزاك إلى الرقم مسند أحمد بأرقامه بمجلداته وصفحاته على الطبعة المعتمدة، وهكذا إلى غير ذلك استفاد منه أيضا الحكم على الحادث بأنه لم يخرجه مثلا إلا أحمد من أصحاب الأمهات مع معجم الطبراني ومسند أبي يعلى، فيقول تفرد به أحمد ونحو ذلك من الفوائد، فهو لا يخلو من فائدة. هل وضح لكم هذا الكتاب يا رجال؟ إذن هل سيكون منه واجبات ضمن حديث؟ تبحث، ترجع تبحث عن حديثك أيضا فيه، فإن وجدت شيئا زائدا أضفته، وإن وجدت الأمور قد صارت عندك فبها ونعمت، بس أهم شيء تعرف عليه وتستفيد منه واستغفر الله. نعم، على مسان الصحابة، لا هو مسان الصحابة فقط، يعني اسأل عن الآثار. سقطت بعض مسانيد الصحابة، منها مسند أبي هريرة كله منه، نعم، وإنما جاء بعض المعاصرين أراد أن يجمع فجمع تتمة من قبل اجتهاد نفسه بعض المعاصرين جزاه الله خيرا في جمع المسانيد. نعم، إذن لا يبحث، لكن لا بأس أن يتعرف عليه، بس لا بأس أن يتعرف عليه وأن ينظر فيه. طيب، الزوائد قلنا معجم الطبراني، معجم الطبراني الكبير أخرجه الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي رحمه وفقه الله وعافاه ولا يزال حيا وجزاه الله خيرا، يعني أخرج الكتاب، نسخ المخطوطات وعمل في الحاشية نقلا من مجمع الزوائد ما قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد في كل حاشية جعل، فلا بأس استفاد من ذلك. الكتاب عظيم، كتاب الطبراني المعجم الكبير من أنفس الكتب، يعتبر مسندا واسعا يجمع الطرق المتفرقة والألفاظ وما إلى ذلك، فيه الصحيح والحسن والضعيف والمنكر والموضوع، كلها توجد فيه. وقد استدرك بعض السقوطات فيه الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، وله كلام كنت راجعونه يقول أنه أرسلها للشيخ سعد الحميد لطباعتها، فما فترة والشيخ سعد الحميد أخرجها بتحقيق نفسه، يعني قضايا تحصل بين المحققين، وأخرجها بعد ذلك بطبعة جديدة لنفسه هو الشيخ حمدي، وتكلم بهذا الكلام على الشيخ سعد الحميد. طبعا الشيخ سعد الحميد تحقيقاته أقوى لا شك من تحقيقات الشيخ حمدي. أحمد شوف أمامك في الطبراني المجلدات الجديدة التي هي بنية، هذه أربعة تقريبا أو خمسة مجلدات أخرج المسانيد الساقطة، أنا أعني تكون منك على ذكر، تكون منك على ذكر، لا تنسى أنه ترجع إليها. عدة مسانيد، مسند عبد الله بن سلام، مسند عبد الله بن الزبير، مسند عبد الله بن عمر، مسند عبد الله بن عمر وأمثال ذلك. المسانيد هذه أخرجها الحميد وفقه الله، وأيضا خدمها في التخريج، عمل تخريجا علميا متوسطا، لو أخرج الطبراني على هذا الضوء سيكون خدمة عظيمة، وسيكون في أكثر من في نحو 50 مجلدا لو خدمت خدمة متوسطة، خدمة متوسطة والله الموفق. طيب، هذا معجم الطبراني. الزائد مسند أبي يعلى، كما ذكرت لكم عندنا مسندان، المسند الكبير والمسند الصغير، وهذا يدرس في كتب المصطلح وينبه عليه في كتب المصطلح عند كلام على المسانيد، وهذا هو المتوفر لدينا المسند الصغير، حققه الشيخ حسين سليم أسد رحمه الله طيب، واعتنى به. وقد أخبرتكم ليس بالقوي في التحقيق، يعني القوة العلمية حيث جمع الطرق وحسن الحكم على الأسانيد، لكنه قد أفاد بقدر ما أتاه الله، وجزاه الله خيرا ورحمه الله ونفع الله بجهوده. طيب، فيعني تنتبه بالنسبة للأحكام، مثلا يصحح بالله لشهر بن حوشب، يحسن لشهر بن حوشب، شهر بن حوشب وأمثال ذلك من الأمور، لكن مهما يكون فقد خدم وأخرج طبعة حسنة في خطها وترتيبها وترقيمها، وفهرة الكتاب في آخر على فهرس أطراف الحديث النبوي. انتهينا من هذا. طيب، البزار، نعم، مسند البزار، مسند البزار، البزار له مسندان، المسند الكبير والمسند الصغير. الذي في أيدينا المسند إيش؟ المسند إيش؟ الكبير، أحسن، عكس الأول. الذي في أيدينا المسند الكبير، والمسند الصغير عدم إلى الآن، ولا سهل، لا غضبة في ذلك، لأن الكبير شمل الصغير فما يحزب النفس شيء. لكن المسند الكبير هذا أيضا في صقر في آخره، طبع نحو 18 مجلدا منه، وفي آخره صقر. والكتاب حدده الشيخ محفوظ الرحمن رحمه الله، ثم باحث مصري أسمى نحو 18 مجلدا. طيب، والكتاب نفيس، ويعتبر في كتب العلل، يحكم بالتفرد والغرابة والمخالفة وربما الإنكار وما شابه ذلك، فيعتبر من كتب العلل النفيسة. واسمه البحر الزخار، المعروف بمسند البزار يعني. طيب، وسنمر إن شاء الله على موضعه، سنمر إن شاء الله على موضعه بمشيئة الله تعالى. طيب، في آخر كل مسند، مثلا هذا المجلد الأول فيه مثلا مسند أبي بكر ومسند عمر بن الخطاب، في آخر المجلد فهارس، فهارس الأطراف الحديث، فهارس الرواح، أشياء من هذا تستفيد منها، تيسر عليك. أيضا كنت قد كتبت في بداية كل مجلد أسماء الصحابة، مسند كذا، مسند أو مسند أبي بكر، هذا في دمج كتبتها هنا، وكلت واحد من إخواننا اللي درسوا معنا في السلاسل السابقة، كتبت هنا في أول صفحة مسند أبي بكر مسند عمر، حتى لا يشكل عليك، تفتح الصفحة الأولى تجد ما يتضمنه المجلد، ما يتضمنه المجلد بسهولة. نعم، قال رحمه الله الكتاب الرابع. طيب، الآن بقي معنا من الكتب المتقدمين أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي للحافظ بن حجر، واستفاد منه قد أخبرتكم به في الدرس الماضي، وهو داخل في ترتيبات مسند أحمد، وأيضا هو ضمن إتحاف المهرة، لكن كونك ترجع إليه في مواطن استفاد بعض الأسانيد من تصحيح، بالرغم أن أصحاب مسند أحمد استفادوا منه كثيرا، وصار الذي بطبع مصدر رسالة يعني ما شاء الله مفيدا جدا، والله المستعان. طيب، الكتاب الرابع المسند الجامع لجماعة من المعاصرين، جمعوا فيه الكتب الستة، وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي وصحيح ابن خزيمة، هذه كلها قد مضت معنا، هذه كلها قد مضت معنا في الدروس الماضية كلها. والزائد فيه مسند الحميدي عبد الله بن الزبير القرشي أبي بكر المتوفى سنة 219. الكتاب الثاني المنتخب لعبد بن حميد، وهو أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي المتوفى سنة 249. هذا الكتاب كتاب معاصر وكتاب نافع جدا، استفيد منه طلبة العلم، لأنه خدم الكتاب خدمة كما ترون بترتيب الطرق. كيف ترتيبه؟ قال هنا ترتيبه على مسانيد الصحابة، وترتيب كل مسند صحابي على أبواب الفقه. عندنا في الكتب السابقة مرتب على ماذا؟ على مسانيد الصحابة، وترتيب كل مسند صحابي على ماذا؟ على الرواة عنه، على حروف المعجم بالنسبة للرواة عنه، أليس كذلك؟ لا، هذا منهج جديد. يأتون مثلا إلى مسند أنس فيجمع جميع أحاديث مسند أنس في الكتب المذكورة، ثم يرتبها على أبواب الفقه، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الكذا الكذا إلى آخره حتى ينتهي. فيستفيد الباحث من جهتين، من جهة العثور على الحديث، ومن جهة لو لم تعلم ذلك تنظر إيش روى أنس في كتاب الطهارة من كذا وكذا. لو عندك بحث الطهارة وتريد أحاديث الطهارة ترجع مسند أنس ثم ترجع مسند أبي هريرة ثم ترجع كذا كذا وتستخرج إيش الذي يعنيك في القضية. فأفادوا من جهتين، ترتيب المسانيد وترتيب إيش الفقهي للمسانيد، والترتيب الفقهي للمسانيد وهو كتاب نافع، حيث أنهم رتبوه على طريقة التخريج المعاصر. انظروا معي، يقول هنا عن أبي عثمان عن أبي بن كعب أن رجلا اعتدى فأعظه أبي بهني أبيه فقالوا ما كنت فحاشا، قال إنما أمرنا بذلك. إيش معنى فأعظه؟ إلى آخره. نعم نعم، يعني هذا الحديث نعم في بعض الألفاظ يعني صرح عض بهني أبيك، وفي رواية بذكر أبيك، وفي رواية باللفظ الآخر الذي يستقبع الناس النطق به. طيب، فهذا الحديث هنا قال أخرجه عبد الله بن أحمد. إن كتاب عبد الله بن أحمد يا أخانا شعيب من الكتب اللي درسناها زوائد مسند أحمد، زوائد مسند أحمد. قال عبد الله بن أحمد مجلد الخامس 133، أي طبعة يا أخي، يا أخي وائل؟ طبعة الميمنية، ونحن نستفيد من طبعة الرسالة لأنها على الحواشي. أحسنت. طيب هنا ما له إلا طريق واحدة، نحن نريد قال هنا طريق أخرى من طريق عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب، قال أخرجه أحمد حدثنا أحمد جعفر وفيه حدثنا وفيه، ثم يسوق الطرق كلها، ثم يقول في الأخير خمستهم فلان وفلان وفلان عن عوف بن أبي جميلة به، فيرتب لك الأسانيد. هذا مما تستفيد منه في ترتيب الأسانيد، وتستفيد منه في المستقبل في الترجيح. تنظر الخبر، تفتحه، تقرأ الطرق هكذا أمامك، وتستطيع أن تقول الراجح الوقف، الراجح الإرسال، لأنه رواه فلان كذا وفلان كذا، لأنهم يقربون لك إيش الطرق. هذا الكتاب النافع لو أعياك حديثك لأنه مرتب ما أدري ذكره في الزكاة أو في الصلاة أو كذا، له فهارس في آخر على الأطراف، أطراف المتن، وهي الطريقة سنأخذها بعد في آخره مجلدان في رواية يعني في الأطراف، والمجلد الأول في الأطراف والثاني فهرس الرواة عن الصحابة، فهرس الرواة عن الصحابة، فأفادوا في ذلك رحمه وفقهم الله وغفر لنا ولهم. طيب هنا ماذا أضاف لنا؟ أضاف مسند الحميدي والمنتقب. مسند الحميدي مسند صغير وله طبعة قديمة وطبعة جديدة. الطبعة القديمة بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، طيب في جزئين، والطبعة الجديدة للشيخ حسين سليم أسد، طيب، وطبعة الشيخ حسين أجود من حيث ضبط النص ومن حيث أيضا التخريج، ومن حيث التخريج فأنت لو عديت إلى هذا الأصل، الرقم قد يختلف معك فترجع إلى أطرافه في آخره، تخرج الرقم من هذه الطبعة. وعندما تأجو عند تحريقه إن شاء الله لمسند المسانيد أو لكتاب من المصنفات، تعمل فهرس المصادر وتبين مصدرك الذي عدوت إليه. واضح؟ المصدر الذي عدوت إليه مسند الحميدي، طبعة تحرير الشيخ حسين سليم أسد، دار الشقاء، وهكذا مثلا. ولو كان طبعا أي نعم، بس لكن إذا عدوت إلى المشهور فيسهل الاستفادة منك، وتسهل استفادتك أيضا من غيرك مباشرة. لو عزاك غيرك ترجع إلى نفس الطبعة تستخرج ما تريده، لكن لو عزاك غيرك إلى غير مرجعك أنت الذي اعتدته تحتاج تبحث من جديد وتنظر الرقم من جديد. وضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. أقصد المشهور أمر طيب، المشي على المشهور والمعروف بين الناس المتداول والذي ينتفع به طالب العلم. مسند عبد بن حميد، هذا الحافظ الكشي رحمه الله، هذا الحافظ ألف كتابا اسمه المسند، وهو كتاب نفيس كبير، ثم انتخب من المسند هذه الأجزاء التي لدينا قليلا منه. حفظ الله المنتخب وذهب إيش؟ المسند. فهذا المنتخب من المسند. والمنتخب من المسند حققه ثلة من طلبة العلم، سامرائي سابقا فيما أذكر، ومصطفى العدوي، الشيخ مصطفى العدوي، ثم زوج أخته أحمد أبو العينين. طيب صح وذا شغاله. طيب والله المستعان. وطبعة الشيخ أحمد أبو العينين هي أثقل وأفضل، هي أثقل وأفضل، وكلاهما من تلامذة شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، ولا يزالان على قيد الحياة. وهذه الطبعة هي كما ترون هذه الطبعة، وهي موجودة عندنا هنا، كل طبعات الثلاث موجودة لدينا في المكتبة. هذا الكتاب الرابع، شوف بس بقي الكتاب فقط، من أي ننتهي من هذا ننتهي من هذا. طيب يا رجال، بدل ننتقل أي سنج شطوة تنتقلوا إلى طريق جديدة. الكتاب الخامس، الكتاب الخامس، الإيماء إلى زوائد الأمال والأجزاء على الكتب الستة ومسند أحمد. جمعه نبيل ابن سعد الدين الجزار، معاصر طالب علم، جمع فيه 346 جزء. هذا عندنا الأجزاء الحديثية، هذا الدولاب. يعني تجد مثلا النسائي له مجلسان، تجد بيبي امرأة لها جزء، بيبي، وتجد أيضا لوين له جزء. وهذا الجزء الطريقة أن المحدث يتنقل في سماع الحديث، وبعد ذلك يكتب، بعد ما كتب حافظ على جزءه. فالناس جاءوا إليه قالوا نريد أن تحدثنا، قال لهم عجز، قالوا حدثنا بالجزء. وتناقله الناس جزء ابن عرفة، طبعا من أشهر الأجزاء جزء ابن عرفة، بعضهم يرويه من 20 ومن 30 طريق تنافسوا فيه. طيب، وأمثال ذلك حفظكم الله. هذه الكتب الأجزاء فيها فوائد، فيها فوائد في المرفوعات، رب حديث تستفيد الإعلال بواسطة الأجزاء أو التقوية أو ما شابه ذلك، والنفوس تتوق إليه إلى الأجزاء مفيدة. فجاء الباحث هذا المبارك جزاه الله خيرا، انظروا يعني ألفت النظر، نلفت النظر لأنفسنا. ما جاء أنا من أكون إيش عمل من عمل، جاء أخذ الأجزاء ورتبها، ما ترتيب هذا الكتاب الإيماء على نفس ترتيب إيش المسند الجامع، جامع لا عندنا جامع المسند لابن كثير، لا المعاصر، اسمه المسند الجامع، على ترتيب الجامع. ايش يفعل؟ ما هو ترتيب الجامع؟ الصحابي على ابواب مسند الصحابي على ايش؟ على ابواب الفقهية. ثم ختمه بفهارس لاطرافه. هذا الكتاب النافع في 8 مجلدات، هذا هو امامكم 8 مجلدات، الايماء الى زوائد الامالي والاجزاء والمعاجم والمشيخات على الكتب 6 والموطأ ومسند أحمد. الله يدره. حدثنا عن نفسه قال بقي معه ترتيب الآثار. وأيضا كنت أقول لنفسي يا ليته ما عمل الزوائد وعمل الأجزاء كلها رتبها لنا، لأن فيها فوائد لذيذة ونافعة للباحث، لا سيما في أبواب العلل والترجيحات. لا، هذا فقط ما زاد الزوائد، ولو أنه رتب الكل كان سيكون في ضعف هذه الأجزاء، وكان ستكون فائدته أكثر، لأنه جمع لنا الأجزاء كلها وأفاد بذلك فائدة كبيرة. لكن مع هذا كله ففوائده طيبة، سترونها أنتم عندما تبحثون في الشواهد والمتابعات وما إلى ذلك. هذا نعم 300 بلغ إلى كم يا رجال؟ 346 جزء على ترتيب المسند الجامع. هذا أظن مفهوم إلى هنا صح؟ بقي معنا من كتب المهمة، قال ومن الكتب المهمة التي لها أطراف معجم الطبراني الأوسط. شو عنده مكتوب إيش؟ أيوة انتبه، هذه طبعا يعني مشاها جزاها الله خيرا، صفها بسرعة وأخرجها، وإن شاء الله نراجعها نضيف ما يحتاج إلى إضافة ونصحح ما يحتاج إلى تصحيح. هذا الكتاب يقول الطبراني هو إيش؟ روحي له ثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. أما الكبير فأراد أن يكون كالمسند والتراجم للصحابة، فيه فوائد عظيمة، وفي ترجمة كل صحابي عندما يبتدئ بشيء من آثاره وحياته تراجم للصحابة. الأمر الثاني بعد ذلك سرد ما تيسر له إسناده في المعجم الكبير، ولذلك يعتبر هو مسندا ويعتبر معرفا بالصحابة، كتاب تاريخ وتاريخ وإسناد وحديث. الأوسط لا، انتخب غرائب مشايخه، يعني مثلا شيخه هذا عنده 100 حديث له فيها غرائب 15 حديثا، فينتقد فقط الغرائب، لذلك تعب في تأليفه فقال هذا الكتاب روحي، لأنه كيف يعرف أنه غريب هذا؟ ويعتبر كتابا من كتب العلل، الأوسط يعتبر من كتب العلل المفيد للغرابة النسبية والغرابة المطلقة والمخالفة والشذوذ والنكارة وما إلى ذلك. والكتاب يعني له طبعتان مشهورتان وله طبعة مكتبة العلمية التجارية، لكن الطبعة المشهورة طبعة طحان وهي مجرد إخراج الكتاب، والطبعة الثانية طبعة دار الحرمين، وقد خدموا من حيث النص ضبط النص، ثم من حيث الفهرسة وضعوا في آخر أيضا فهرسة لمسانيد الصحابة، مثلا أنس والروى عنه، ويحيلك إلى إيش؟ إلى أرقامهم فتستفيد منه. مثلا عندك حديث رواه عن أنس قتادة، ترجع إلى أنس قتادة وتجد أحاديث قتادة كلها معزوة بالأرقام، إيش به؟ تحفة الأشراف وإتحاف المهارة. هذا في الجزء التاسع، في الجزء إيش؟ التاسع في آخره. والجزء العاشر في هارس الأطراف، فارس الأطراف ما شاء الله، اللهم بارك. انتهينا يا رجال. قال بقي، نعم، قال معجم الطبراني الأوسط وفي طبعة دار الحرمين جعله أطرافا في آخره، نحو هذا الترتيب في الكتب السابقة، يعني مثل الصحابي ومن رواه. الثاني إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي لأبي الفضل بن حجر العسقلاني، جمع في أطراف من أحمد على حسب الترتيب إتحاف المهارة، وهذا من باب الفائدة ذكرناه لكم، وبالله التوفيق. طيب يا رجال، إذن انتهينا من مدارسة الكتب التي اعتنت بماذا؟ بطرف الإسناد من جهة الصحابي، معك سند من طرف الإسناد عندك تستطيع أن تخرجها من هذه الكتب بدون كمبيوتر وبدون حاسب آلي وبدون أي شيء. أنتم حفظكم الله ورعاكم قد بذلتم جهودا طيبة في التطبيق على الكتب السابقة، الحمد لله أظن جميع الأخوة أو غالب الأخوة قد مروا عليها بنتائج البحث وهي كلها جيدة طيبة مباركة. المطلوب الآن أن تنظروا في أحاديثكم التي بحثتموها في هذه الكتب، في هذه الكتب التي أشرنا إليكم اليوم، أشرنا إليها اليوم. نعم، لفتة انتباه، قد تمر على حديث مثلا تبحث أنت عن حديث أبي هريرة وتجد في كتاب الذي تبحث فيه أيضا عن أنس وعن أبي سعيد بنفس الحديث الذي أنت تبحث، هل تنقله؟ إن نقلته فيوفر عليك في المستقبل، ممكن تنقله وتبحثه من جديد أطراف السند ويوفر عليك الطرق، لأننا سنمشي الآن على هذا الطريق ثم سننتقل إلى طريقة أوسع منها ثم طريقة حتى يصير عندك الحديث مبثوث من جميع الكتب بشواهده بطرقه وشواهده بطرقه وشواهده. فكونك تكتب السند تكتبه وتميزه، ممكن تبحثه من جديد ترجع إلى تحفة الأشراف ثم إلى أصحاب المهارة، وهذا يثري عندك البحث ويوسع عندك الدائرة في الوصول إلى جميع طرق الحديث. طيب يا رجال، نعم، من عنده إشكال أو شيء أثناء البحث تفضل. أحسنت، فهمت. أعطينا حافظك ربي إبراهيم، تعرف صحيح ابن حبان الذي فوق ابن بلبان، ترتيب ابن بلبان فوقه جديد. الحافظ ابن حبان لم يرتب كتابه صحيح على المسانيد، ولم يرتبه على أبواب الفقهية، وإنما رتبه ترتيب أصولي. ترتيب أصولي تعرف؟ نعم. وقد بعض الأخوة في الجامعة كان يبحث كلية الظهر على الكليات المتعلقة بالأصول والفقه وما إلى ذلك، قلت له أكثر هل ترى لي موضوعا؟ قلت أصول الفقه عند ابن حبان صح كامل، لأنه مشى على الترتيب الأصولي. فمثلا تجد في أوله عمل رحمه الله وخبر له وغفر له تقسيم الأخبار، قسمها على عدة أبواب. واحد نبهم يستوصفهم. شوف قال هنا القسم الأول. هذا سؤال طيب، يقول كيف يقول في عندما يعرف اتحاف المهرة القسم الأول الكذا كذا، إيش المراد به؟ سؤال طيب صح. انظر، هذا القسم الأول يقول من أقسام السنن الأوامر، ثم جعل القسم الأول إيش؟ أنواع. النوع الأول من أنواع الأوامر قال فهو لفظ الأمر الذي هو فرض على المخاطبين كافة في جميع الأحوال وفي كل أوقات حتى لا يسع أحدا منهم الخروج منه بحال. فسيقول مثلا الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر في الإتحاف إيش يقول؟ أخرجه ابن حبان في القسم الأول النوع الثاني أو النوع الأول، واضح؟ أيوة. أخرجه ابن حبان في القسم الثاني النوع 45، وهكذا. واضح لكم؟ هذا ترتيب صحيح ابن حبان. طبعا ممكن تقرأ المقدمة. بقي أحد؟ تفضل. المطبوع من المفقود. أي نعم، يعني أصلا طبع مسند أبي عوانة رحمه الله. هو أصلا حصل غلط عند المعاصرين أنه طبع مسند أبي عوانة وسقط منه مجموعة، يعني عدة أبواب. هذه الأبواب الساقطة جاء بعض الباحثين فأخرج سماه المفقود، الجزء كذا من كتاب كذا المفقود، فصار العدل يقول أخرجه أبو عوانة في الجزء المفقود، المطبوع المفقود كذا كذا إلى آخره. طيب المهم المشكلة هذه حاصلة في مسند أبي عوانة بالذات. أيضا العدو إلى المجلدات الأخيرة في أبي عوانة في البر والصلة، كتاب عظيم مسند أبي عوانة ومستغرب على صحيح مسلم، بس أضاف على مسلم مثل مسلم، مثل صحيح مسلم. الآن سيخرج في نحو 40 مجلدا أو 30 مجلدا، الوهم من عندي، أخبروني كم المجلدات، نحو 30 أو أكثر من ذلك تقريبا. عندنا الآن 20 مجلدا عن الجامعة الإسلامية كامل من أولها إلى آخرها، بقي نحو 10 أو أكثر من ذلك، فستأتي إن شاء الله، ستأتي ويتمم النقص. أنت إذا عزيت إلى المفقود من المطبوع أو المطبوع من المفقود إن وجدته بها نعمة، ما لم تنقل الكلام من إتحاف المهرة، تقول أخرجه أبو عوانة كما في إتحاف المهرة، حدثنا فلان عن فلان إلى آخره. طيب يا أخواني، هذه المفاتيح المذكورة والإشارات المطروحة على أذهانكم هذه مفاتيح، أنتم إذا أحسنتم استغلالها ستوسع عندكم الملكة، ويصير هذا الدرس إنما هو مجرد يفتح لك الذهن. وأما لو جينا نتكلم مثلا عن الطبراني وأتكلم لكم عن منهجه وعن أهمية كتابه، هذا وحده درس يستدعي كل كتاب هكذا، لكن هذه مفاتيح أنت في المستقبل لا تبخل على نفسك. جئت إلى كتاب من سنن من صحيح ابن حبان، أخذت المقدمة وصفحت المقدمة أو قرأتها كاملة، تعرف كتاب هذا وأهمية هذا الكتاب. جئت إلى كتاب ما عنده مقدمة، قرأت مقدمة المحقق طلعت عليها، هذا يثريك، يثري عندك الملكة ويوسع عندك الخير ويثبت اسم الكتاب وأهمية الكتاب في ذهنك. طيب يا رجال، هذه أمور ثانوية إن شاء الله تستفيدونها. بقي أحد معه شيء؟ وفقكم الله. الواجب المواصلة في تخريج الحديث من الكتاب نفسه الذي قد أتم تخريج حديثه وينتقل حديث آخر. الله تعالى.